فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لعلماء العصر أن يخالفوا إجماعات العصور السابقة، وخاصة إجماع الظهور المفضلة؟ وإذا كان الجواب بلا، فمعنى هذا أن إجماعه ينصرف فيما ليس فيه إجماع سابق. أي نعم، ما فيه إجماع سابق لا يجوز خرقه، بل يجب الاستدلال به. أما المسائل التي لم يسبق فيها إجماع فلعلماء العصر أن يجتهدوا فيها، فإذا اتفقوا قيل أجمع علماء العصر على كذا وكذا فيما لم يسبق قبلهم بإجماع. المسائل اللي ما سبق فيها إجماع، مسائل مستجدة حادثة يجتهدون فيها، فإذا اجتمع علماء المسلمين في الأقطار على حكم صار إجماعا في هذه المسألة خاصة. نعم.